لو اتكلمت على العلم والعمل، كثير من الناس يعلمون ولكن لا يفقه ما يعلمون. وما يعلمه مما يستطيع أن يعمل به، هل يعمل به؟ هذا ما أتكلم عنه، لا أتكلم عن المسائل التي تحتاج إلى أهل العلم والنظر، ولكن أتكلم عن المسائل التي يعلمها الناس ولا تحتاج منهم إلا إلى ماذا؟ إلى التطبيق. كثير من عندنا القرى مثلا على سبيل المثال القريه اللي انا منها مثلا قريه اسمها فيشا مركز المحموديه محافظه المحايره، يتجاوز التعداد مثلا حوالي يمكن قرابه 50,000 قريبا من الرحمانيه بجوار الرحمانيه، يعني اكبر ولا الرحمانيه؟ الرحمانيه هذا تواضع شديد. دلوقتي مثلا تقريبا لا يوجد عندنا طلاب علم، فهل ينطبق علينا الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ وهل لو لم أقم أنا مثلا أو أي أحد من القرية بطلب العلم ثم العودة إلى القرية وتبليغ هذا العلم، هل يعتبر كلنا يهتمون؟ قديما كان أهل العلم يعني يذكرون بأن القرية أو المكان الذي لا يوجد فيه عالم تشرع الهجرة منه. العالم في كل مكان هو روح هذا المكان، فمكان ليس فيه عالم أو طالب علم متميز إلا نقاط. ومن هنا ينبغي من جملة ما نهتم به ونجتهد في إيجاده ورعايته إيجاد طلبة العلم المتميزين. لديه المانع مثلا قريتك بتقول قرية كبيرة، إيه المانع أن أنت تنزل وتقول الأجازة دي هدور في البلد لمدة شهر أو شهرين على بعض الطلبة المتميزين وأوصلهم ببعض الإخوة يطلبوا العلم وأدخل الإيه؟ الطريق الثاني دول، إيه المانع؟ أنت لو جيت للإخوة زي دول قلت لهم أخواننا عندي طلبة كويسين وكلهم وعاوز كل واحد في كل شهر يجيب 100 ريال، هيجيبوا لك مش 100 200 ريال، طالما في خير وفي حسنة وفي مردود ونتيجة. دايما الإنسان بيحب يشوف النتيجة، يدفع فلوس بس يلاقي نتيجة، لكن يدفع فلوس وفي النهاية ما تلاقيش حاجة بتبقى مصيبة. إيه المانع إن أنت تجتهد في هذا الأمر في قريتك وهذا في قريتي وهذا في بلدي وفرصة أنك في الخارج وباب الخير موجود؟ هل حاولت في الخارج لك قد إيه دلوقتي؟ حوالي 5 سنوات. 5 سنوات يا ما شاء الله، 5 سنوات بتعمل فيهم حاجات كتيرة أوي. إن شاء الله الأجازة الجاية دي تعمل مسألة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا لما أنزل والله منذ 5 سنوات يعني. أنت على طالب الوزارة ولا لكن في تواصل بالإخوة يعني. لا يا حبيبي. لابد أنت تنزل وتشوف بنفسك ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع عملك. ده فلوس بتاعتك وبتاعت ناس ثانية، لما تيجي توديها يبقى بنفسك وتبقى عارف أنت وديها فين وتبقى حريص عليها، دي أمانة، والناس كلها تبقى نفسها تاخد حسن من وراك. فلابد تنخير 2-3 كويسين جدا في البلد وتقول لهم بقى إيه ما يعني انا نظام عقد كذا وكذا وكذا، وممكن اسيب جيبه هنا المنصور طالما انت تصرف عليه، مش مشكله. مفيش مشكله. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبه لطالب العلم والتخصص، يعني طبعا يعني ساعات بعض الناس او بعض طلبه العلم يكون عنده همه عاليه لا يستطيع ان يتخصص في علم، يعني يحب ان هو يدرك أو مثلا يعني يتخصص أو يحب أنه يعني يكون المجال مفتوح بالنسبة له في كل العلوم، سواء في مجال اللغة أو في الفقه أو في الحديث. بعض الناس لا يستطيع أن يتخصص في فن، يعني النصيحة. لا يمكن، ده بتبقى مرحلة من المراحل، كلنا مرينا بالمرحلة إن الواحد بيطلب كل حاجة في كل حاجة. مرحلة التوسع القائم، توسع القاعدة، ده تطلب في ده وده وده وتتعرف على ده وعلى ده، ده مرحلة تعرف. لكن دي مش مرحلة تخصص. طالب العلم طالب يمر بعدة مراحل، بيبقى في مرحلة ابتدائية، وبعدين في مرحلة التعرف، وبعدين في مرحلة التخصص. في المرحلة الابتدائية بياخد المجملات، المجملات اللي هي المعلوم الذي بالضرورة في الفقه وفي العقيدة، والمعلوم بالضرورة في كل فن، بياخد المسألة دي. وبعدين بعد كده التعرف يبدأ بقى إنه هو يتوسع في بعض العلوم أو في كثير من العلوم، يقرأ في حاجات كثيرة جدا لغاية ما يهتدي بفضل الله عز وجل إلى تخصص أو اثنين تخصص فيه. فستأتي، ما تقلقش، ستأتي، إلا لو في هناك شيخ يعني قريب ومربي فاضل يمكن يقول لك أنت تنفع في التخصص الفلاني، دق في الليل في التخصص الفلاني. ما تلاقيتش هتوصل لها إن شاء الله، بس هتاخد وقت شوية. الشيخ بيختصر الأوقات، يعني الشيخ ما توصل إليه بعد مثلا 5 سنين هيوصله لك خلال سنة واحدة، يبقى بيوفر عمر كام؟ سنوات طويلة. ده مش كلام الألباني، ده نقله ابن عبد البر عن كثير من السلف. عايز استوضحها يعني، انا بيكتب والعلم يصل لدرجه الاجتهاد، اما الناقل للعلم العلم ما كان فيه حدثنا واخبارنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، برضه جمله اخرى. والمقصود بذلك ان عاوزين يقولوا ان العلم بيقوم على الوحي، العلوم الشرعيه بتقوم على الوحي، هذا هو المقصود. لان بعض الناس يجعل العلم مقدم على اقوال البشر حتى بالفقه. يعني هناك مدرسه في طالب الفقه يقول لك الاول ادرس متن فلان، وبعد كده ادرس المختصر، وبعدين ادرس شروط المختصر، وبعدين بعد كده احفظ ارجوزة في هذا المذهب، وبعدين بعد كده اقرا بقى بعض الفروع، وبعد كده اقرا في المطولات. فيقعد 10 سنين داير في ماذا؟ في كتب المذهب، وهي كلها كلام البشر، كلها كلام البشر. مع احترامنا لطريقه الفقه المذهبي طريقه جيده ومعتبره، ولكن لو استطعت ان تجمع معها طريقه الدليل لكان ذلك خير وبركه. لو فقه الدليل ماشي، جزاك الله خير. طيب بعيدا بقى عن طلب العلم، لمن لم يتيسر طلب العلم اللي هو منشغل في حياته العمل تلاقوه في مجاله في تخصصه، ما جيتش فتره او وقت او طاقه في مساله طلب العلم. انا اقول احكي لك قصه جميله جدا. خالد الوليد لما حاصر حمص، فالبطريرك قال له لن تفتحها حتى تشرب السم. أتوا له بسم، السم ده بس اللي يشوفه يموت مش اللي يشربه. فسمى الله تعالى واحتساه ولن يصيبه شيء، دخل من الوليد. وبالفعل فتحوا باب الحصن ودخل المسلمون حمص من غير قتال. وسبحان الله حمص لها دلوقتي حتى قبل خالد الوليد موجود في حمص إلى الآن. والرافضة من حزب الشيطان لما دخلوا حمص يقال أنهم نبشوا قبر خالد رضي الله تعالى عنه. المهم تقدم خالد بن الوليد ليصلي بالناس، فما برح الفاتحة، صلى بالفتح، وقال أيها الناس شغلني الجهاد عن طلب العلم، شغلان الجهاد عن طلب العلم. لأن خالد الوليد لما أسلم، من ساعة ما أسلم وفي هناك عمليات عسكريه على طول، ما كانش هناك وقت ان هو ايه يقعد. يعني هو اسلم قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنه، في السنه دي كان هناك اعمال عسكريه كثيره قبل تبوك وبعد تبوك. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك حركه الرده، فقمع قرب او قمع المرتدين، هو الذي قتل وقضى على فتنه مسيلمه الكذاب. وبعد ما خلص الرده طلع على بلاد العراق في فتوح العراق، وخلص فتوح العراق راح على بلاد الشام وجمع جيوش المسلمين وقدموا في معركه اليرموك. ما كانش عنده وقت يقعد علشان يقف في المسجد ويحفظ القران ويتعلم العلم، فشغله الجهاد عن طلب العلم. المقصود من ذلك لا ينبغي للناس ان يكونوا جميعا علماء او طلب العلم، هذا عالم وهذا مثلا مجتهد في الاعمال الخيريه وهذا رجل ملياردير. يعني احد الاخوه بيكلمني ان هو عاوز يكون مقتصد، قلت له لا، انا عاوزك تبقى ملياردير طالما مش هتخصص في العلم ولا في الدعوه، خلاص انفع المسلمين بمالك، ما ضيق في ذلك الامر. يبقى كل منا لابد ان يسد ثغره، ليس من الشرط ان تكون طالب علم، وليس من الشرط ان تكون عالما، لا، مصالح الناس كلها ستقف والكون كله سيقف لو الناس كلها اتجهت وجهه واحده. لابد ان في هناك الاطباء والمهندسون والمحاسبون، ولابد ان يوجد هناك الاغنياء، وان يوجد هناك الفقراء، وان يوجد المحتاجين، وان يوجد اهل العطاء واليسار. لابد الدنيا تقوم على المزاحمه، ماشي؟ فالذي لا يقدر على الطلب خلاص ما يقع فيه يسال عنه ويجتهد في المساله التي تلبس بها، سواء من اعمال خير او طلب مال ورزق، ثم يجتهد بعد ذلك في الباب الذي وفق اليه. والله تعالى طبعا لو جمعنا، لو استطاع احد يجمع بين الامور لكان ذلك خيرا، يجمع بين طلب العلم وطلب الرزق. لكن افترضنا واحد عاوز ان هو يبقى راس مالي قوي بحيث ينفع المسلمين ويفيد المسلمين من ماله، يبقى في كفالات وطلبه علم وايتام وارامل وحاجات طبيه، يعني ما شاء الله يبحث في الخير، يبقى هذا ان شاء الله يبقى بابه في الجنه باب الايه؟ الاغنياء. بعض الناس يخاف من هذا الامر يقول لك لا، الانبياء الاغنياء يحبسون على باب الجنه فيسبقهم الفقراء. وهناك بعض الروايات يسبقهم الفقراء ب 500 سنه. طب وانا دلوقتي اقعد ادور اجمع الفلوس والفقراء يسبقوني في الجنه؟ لا، انا ابقى فقير عشان اخش الجنه مع الفقراء. الشيخ الاسلام ابن تيميه له كلام رائع في هذه المساله، ونقله ايضا ابن القيم ونظره ونسب لابن القيم كما هي العاده. دائما ابن القيم يا اخواني كل الاقوال المحرره عند ابن القيم اخذها من شيخه ابن تيميه كلها، سواء عقائديه او فقهيه او سلوكيه او لغويه. ولكن ابن القيم كان نفس اهله ووقته اوسع، ابن تيميه حياته كلها كانت معارك، اما معارك يعني معارك علميه او معارك سيفيه، يعني معارك علميه. ابن تيميه مثلا ناقش المتريدية والكلابيه والجهميه والمناطقه والفلاسفه والصوفيه والاشاعره، لم يترك فرقه الا ناقشها ونظرها. ابن تيميه حياته جهاد علمي متواصل، وفي زمن كان التتر وشارك ابن تيميه في قتال التتر، يبقى حياته كلها جهاد متواصل. ابن القيم حياته اهدى، حياته هاديه، لم الامور بقى استفاد من شيخه وبدا ان هو بقى يصنف بايه؟ بمزاج. فبالتالي مصنفات ابن القيم تشعر فيها الهدوء والراحه والتنميل، بخلاف مصنفات ابن تيميه عليه رحمه الله تشعر ان هو الف في وسط هذه او املاها في وسط هذه العواصم. فالتحرير إذا كان الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فإن الأغنياء مقامهم في الجنة أعلى من مقام الفقراء. فهمني؟ يعني الجنة مش هنا مقامات، الفقير هيخش الجنة الأول، بس المقام الأعلى في الجنة لمين؟ للغني. وبالتالي يبقى فيش إشكال، خلاص هو سبقني بدخول الجنة وأنا سبقته فين؟ في المقام. يبقى كده بفضل الله الأمور تتجه والأدلة تجتمع وما زعلش حد، لا الفقير ولا الغني إن شاء الله. ضعف لو اجتهد مع الله، هذا ضعف. لو اجتهد مع الله سبحانه وتعالى يوفق الله تبارك وتعالى. وانا ساعطيكم مثال بشيخ يوسف العطير. العطير تسمع عنه؟ طيب اسأل رجل دهوت هيقص عليك من خبره شيء. والركحي تسمع عن الركحي؟ رحمه الله عليك. في بعض المشايخ مش عاوز نقول يعني كان بيديهم في الشهر في 40,000-50,000 ريال. وهذا الرجل مع هذا الغنى يعني ده ملياردير، يعني ممكن يقترب كده من تريليوني مثلا. مع هذا الغنى الذي هو ما شاء الله، إلا أنه ما شاء الله بيحضر مجالس العلم وبيقرأ القرآن وله حل مع الله سبحانه وتعالى. هذا موجود، إيه المانع سلاج غنى هذا وذاك؟ نعم. الشيخ يوسف العطير يعني كان ده امامه، يعني انا القيت عده دروس قاعد في الدرس والله. شوف بعدين ازاي الراجل الملياردير ده قاعد قدام كده بهذه الهيئه، شوف بهذه الهيئه كده طالب علم مع راجل كبير داخل مثلا قريب من 70 سنة، ومع ذلك حريص. انا بقول امثله موجوده، مش هتكلم عن السلف والكلام ده كله، ده حاجه موجوده، حاجه موجوده. فممكن تلاقي مثلا الشباب يسمع درس علم مش عارف كده ولا حاط رجل على رجله، لا قاعد يعني هو متعلم عاوز يقعد يستفيد. ماشي. وبعدين بيقعد يستفيد بدليل المداخلات بتاعته وتعقيبات، قاعد صاحي ومنتبه. والراجل ده كان اصل بده ايه؟ هو بيقول عن نفسه انه كان عامل، حتى انا شيخ بيقول عن نفسه الكلام ده، بيقول انا كنت عامل وكنت راجل بسيط، ربنا فتح عليا وابتداني بالمال والبتاع والكلام ده، بس انا نفسي بحاجتين، المدينه بتناديني وانا نفسي اموت في البقيه. مثلا شوف الفهم بتاعه، وراجل ما شاء الله. فال يعني ايه المال؟ الانسان يجمع بين العلم وبين المال، وده كان الواحد بيحرج منه اي احراج. حتى الان نقرا ولا نتعلم عن كبر، يعني توقيعه بس كده يقرا ولا يكتب ونتعلم عن كبر. الله المستعان، حياته عامل. الله المستعان. تقعد مع الاخ احمد الشبراوي قص عليه بعض الامور يعني ان شاء الله. جميل. الشيخ سليمان الله يرحمه يا شيخ، طبقت السيره بتاعتك. انا عملت عمل احتسبت فيه، انا عملت عمل الشيخ سليمان الله يرحمه اللي احتسبت فيه. ما شاء الله. ما شاء الله. شغلت عامل. يعني يقال إن الرجل بتاع البيك هو الكبير. هذا الرجل كان محب أيضا للعلم والعلماء وما إلى ذلك، وجعل هناك ريال في كل سندويش. فلما مات قالوا العلماء يقطعوا الريال، فجعلوا ريالين في كل سندويش. لا، هناك نماذج جميلة جدا، وإحنا بقى نحرص أن احنا نجمع بين هذا وذاك، وإذا لم نقدر على الأقل نحرم ولو النذر اليسير إن شاء الله. شيخ المناسك المقطعة، كان في دورة علمية في المسجد النبوي قريب الشيخ الأصيل. الدورة كانت تشتغل مثلا من الفجر لحد العشاء صباحا، ثم بعد ذلك يأخذون راحة تستمر، تبدأ بعد كده بعد العصر من العصر للمغرب، ثم من المغرب للعشاء، ثم من العشاء لحد حوالي العاشرة مساء. في خلال أيام بسيطة خلصوا كتب من أمهات الكتب، يعني في خلال الدورة كانت مدتها حوالي أسبوع وعشرة أيام، خلصوا كانت فترة في إعداد نصف العام. فالله أقصده ممكن بس فترات الإجازات الواحد يعمل فيها مجهود ضخم جدا، دي حصل تحصيل كبير جدا. أيام الجمعة مثلا، هنا في أيام الجمعة جلوس الشيخ النمير أنت عندك بعد من بعد الفجر حتى حوالي العاشرة صباحا. البلد هنا جميلة في شيء، في عندك دروس بعد الفجر، لأنه حجة إن إحنا بنقول ما عندناش وقت، في دروس بعد الفجر مباشرة، وفي دروس بتبتدي من الساعة 9. ما شاء الله. في دروس مستمرة ما شاء الله. ومناهج علمية. في جدة وفي بلد في كل مكان. ما شاء الله. شيخ معلش، ممكن الموضوع اللي كنت هربت كلمة في بالجنينة، لو اتفتح لنا بعض أبواب للمغتربين للعمل الخير في بلادهم، تحليل مثلا رجوع تاني، تضيف لنا على ما ذكرت بعض الأبواب والحاجات اللي وظيفتك تنبهنا لها نقدر نعملها في بلادنا ومحتاجينها لكي يلعبوا تاني. يعني لو احنا اهتمينا بمسألة او ملف الناشئة، ده يعني ملف مهم جدا، يعني الاولاد الصغار كيف يمكن ان احنا نهتم بهم ونرتقي ونساعد، لا اقول نساعد ولكن نجعل البيت يكون مكمل للعملية المطلوبة، لان الحقيقة ان هذه الاجيال الناشئة الصاعدة ستقابل أجواء من الفساد لم تتهيأ لا لجيلنا ولا لجيل أبناء آبائنا ولا الجيل الذي تلانا. كل ما تنزل كل ما تجد الفساد بيزيد بطريقة مدهشة، بطريقة صعبة جدا. يعني ونحن صغار، أنا مولود في مدينة كبيرة، المدينة دي لم يكن فيها إلا تلفزيون واحد بس. التلفزيون ده كان مثلا قد الشاشة بتاعت القد مثلا الجدار ده، وكان بيتفتح بموعد ويتقفل بموعد، يتفتح بعد قبل العشاء بشوية ويتقفل بعد العشاء بشوية، وكان بيشتغل على بطارية بتاعت عرضية، على بطارية. أظن حضرتك شفت الحاجات دي، وحضرت انت الحاجات دي على بطارية، عشان بطارية عربية دي كان بيتوصل عليها التلفزيون ويشتغل. انا كنت بتفرج عليه لغايه ما سبته، لان دماغي كانت بتوجعني. الناس بتيجي ازاي؟ يعني كنت انا صغير اقول الناس دي بتيجي ازاي؟ الرجاله والنسوان والعربيات والكلام ده، فكنت الف من ورا كده ما تلاقيش حاجه يذكرني هذا بالايه؟ شوف الفكر بتاعي. وفكرني ذلك الاستاذ أبابا كان عمل عمود في جريده الاهرام، كانت التلفزيونات قبل كده او كانت الافلام قبل كده افلام صامته، يعني أفلام قبل كده كانت أفلام صامتة، ثم بعد كده دخلت الأفلام بقت متحركة مثلا في أواخر الأربعينيات أو في الأربعينيات. فالأستاذ أبابا بيقول إن أول فيلم متحرك يعني حقيقي يعني كان في السينما بتاعت الأوبرا في وسط البلد في القاهرة. الناس حضرت بقى السينما بقى والشاشة كبيرة كده، فكان الفيلم بدايته إن قطر داخل محطة القطر، فالقطر داخل الناس كلها دورت الجري وكده، هما ظنوا ان القطر هيطلع من هنا يخش ايه عليهم من الغيطه، فالناس دورت الجري والناس اتعورت وقعدوا يصوتوا ويصرخوا وما الى ذلك. انظر للفهم. طب دلوقتي الولد لو شاف طياره في التلفزيون يعمل ايه؟ هيخاف. ده بالعكس، ده في هناك حاجات بيلبسوها بيخلوهم كده نظارات، بيخلي الحاجات اللي في التلفزيون ديت كان هي مجسمه قدامه. واخد بالك ازاي؟ سبحان الله. شوف وصوت فيلم دلوقتي الاولاد يبقى لسه ما دخلش مدرسه يقدر ينزل حاجات مع النت على المحمول بتاعه ويحول من محمول اللي مش عارف فيه حاجات يعني لا تخطر على بال واحد زي حالتي مثلا. وقال قد ايه لسه ما دخلوش المدارس عارفين كل حاجه. انا لا انسى ابدا كنت في سنه ثالثه جامعه، ثالثه جامعه انا قارئ بس مش فاهم، قارئ بس مش فاهم مساله البكاره دي، يعني قارئ في الفقه بس انا مش عارفها مش متصورها. فلقيت واحد وانا في ثالثه جامعه في الدرس قال لي حكم اللي فض غشاء باصبعه، يعني ما عرفتهاش وبعدين مش عارف المساله دي دي. وقلت له طيب بعد درس بقى اتكلمت في المساله دي لاول مره افهم المساله دي من الرجل كان راجل صياد هو اللي فهمها لي ايه القصه دي كلها. وانا سنه كام؟ ثالثه جامعه. يا ترى الفهم ده نفس المساله دلوقتي؟ يعني الشباب دلوقتي في سنه كام بيفهموا الحاجات دي كلها؟ في سن صغيره مش كده؟ اللي انا عاوز اقوله ان الفساد دلوقتي بقى قريب جدا من اجيالنا، وسلطان البيت على الاولاد بدا ان هو يضعف شيئا فشيئا. انشغال الاب وانشغال الام وعدم وجود العائله القابضه الكبيره. كان ايام زمان كان الجيران بيساعدوا في التربيه، يعني تلعب في الشارع الجار راح يصلي يقول لك يلا بينا نروح نصلي، لو ما رحتش صليت معاه يرن لك وتقول له ولو اشتكيت لابوك ابوك يضربك. دلوقتي لو جار شخط فيك تروح تقول لابوك، ابوك يشكل مع الجار عشان انت شخطت في مين؟ في ابنه. اختلاف كبير جدا. كانت العيله ايام زمان بتشارك في التوجيه والتربيه. دلوقتي الله يكون في عون كل شاب متزوج هو اللي شادد العربيه لوحده، شادد العربية الواحد وكل واحد ونصيبه، كل واحد ونصيبه، هو حصان وشد العربية. لكن يا ترى الزوجة اللي تشد معاها العربية، مما لا شك ان العربية لما يكون جوزين حصانة شدينها يبقى الحمل اخف ماشي، لما يكون واحد بس هو اللي بيواجه غير لما يكون اثنين بيساعدوا بعض في التوجيه. المهم هناك مشاكل وعقبات كثيرة، هذه العقبات بتعصف بالاسر عصبة. هل يمكن ان احنا يكون لنا دور في تربيه الابناء وفي تجهيز الاولاد ومساعده الاباء في تربيه ابنائهم وفي افاده الامه بايجاد الفقهاء والمحدثين وما الى ذلك؟ الامه اصبح فيها الان شبه العقم، شبه عقم. يعني اذكر لما علم الحاج اتى للشيخ الالباني وقال له احنا في جبهه الانقاذ الاسلامي في الجزائر عندنا أكثر من 15 مليون مؤيد الجبهة. قال له عندكم كم عالم على 15 مليون؟ قال له العالم. قال له إذا هؤلاء غثاء كغثاء السيف. وبالفعل غثاء كغثاء السيف. إحنا محتاجين يعني في التخصصات تجد أطباء. لو قلنا إحنا عاوزين أحسن طبيب في نزهة المنصور، نعرف نوصل له؟ في لحظة. طبيب صبرية، طبيب كذا على طول. طب عاوزين مهندس، أحسن مهندس مباني نجد، أحسن مهندس مش عارف نجد، أحسن محاسب تكاليف نجد، أي حاجة من أمور الدنيا هنجد فيها متخصصين وعلى درجة عالية الإتقان. طب إحنا عاوزين رجل ثقيل والله يعني. طب عاوزين محدث. طب عاوزين واحد أصول تحرير. طب عاوزين واحد مؤرخ. انا بقالي دلوقتي اكثر من 12 سنه كاتب على الموقع بتاعي عاوزين يا اخوانا كل واحد في بلده يمدني بتراجم اهل الفضل بلده من سنه 1882 الى الان. انا عامل مشروع بسميه اعلام العصر، اعلام العصر بفضلائي ونجبائي اهل مصر ومن دخل مصر في هذا العصر. ده مشروع نفسي اعمله خدمه للاسلام ثم خدمه البلد. ان انا عاوز اقول ان مصر دي مكان الخير كله، والخير اللي انتشر في العالم طلع من البلد دي عن طريق ماذا؟ التراجم. إذا الآن لم تصلني إلا 70 ترجمة بس، 70 ترجمة، مع إن الواحد عارف آلاف الإخوة في مصر ومنتشرين في كل مكان، ولكن لم يتحرك أحد. إحنا عندنا ضعف في تحمل أي مسؤولية، عندنا ضعف في تحمل أي مسؤولية. المسألة مش يعني أنت في القرية بتاعتك هتسأل الناس الكبار في السن عن الناس الكبار، المشايخ اللي كان بيعلموا الناس العلم، اسمهم إيه وحياتهم إيه ومين مشايخهم وفين إنتاجهم وإيه أخلاقهم وعقيدتهم، اجمع المعلومات دي وابعتها لي. المسألة يعني هتضرك لحاجة لن تنفق عليها مليما واحدا، ده من بلدك، ومع ذلك بقالي 12 سنة لم يتجاوب. يبقى احنا عندنا ضعف في الاستجابة، ضعف في إيجاد أي حاجة بطريقة صحيحة. احنا في حاجة إلى تغيير، بحيث التغيير ده يأتي بجيل أفضل. لابد من الجودة في الأجيال الصاعدة. لو استمرينا على هذا المعدل إن كل جيل أسوأ من اللي قبليه، يبقى الأمة تفضل في انحدار انحدارا، وده مخالف للسنة الكونية ومخالف للسنة الشرعية. لأن ربنا عز وجل بشرنا إن المستقبل الإسلام، وإن الإسلام سينتشر في هذا العالم، وإن المسلمين هيكونوا أكبر وأقوى قوة في العالم. فلا يمكن أن يأتي هذا الأمر وإحنا بنحذر، لابد أن هناك إيه جودة في الأجيال الصاعدة. يبقى إحنا لما نعمل إجادة في الأجيال، يبقى إحنا بالفعل بنساعد على إيجاد السنة الشرعية والكونية اللي إحنا مشرنا بها. لو احنا وجهنا استثمارنا في بناء الاجيال، وجعلنا همنا في انتاج الاجيال الفاضله والصالحه، لكان ذلك افضل شيء يمكن ان نقدمه. والله تعالى اعلم. وشوف التلفزيون بالنسبه للاولاد، يعني يمكن نقاش اللي كانت فيه مع اكثر من الاخوه، ان انا مثلا انا واحد من الناس مانع التلفزيون من بيتي، فكتير من الاخوه انت بتيجي على الاولاد، الولاد محتاج يشوف كرتون، محتاجين يتمتعوا، محتاجين مش عارف ايه. بصراحه حتى لما بدخل بيوت بعض الاخوه بلاحظ ان الاولاد على درجه عاليه جدا من الشجاوه، يعني ممكن بيجلد الشيء اللي بيشوفه قدامه، بيجلد الشيء اللي بيشوفه في التلفزيون. واتناقش معاهم في اخواننا، انا محتاج ان انا ادخل يعني حب الله في قلب ابني، محتاج ان انا اعلمه القران، مش لما اجي احفظه صوره مثلا يقول لي لا عايز اسمع الكرتون الفلاني الاول، عايز اسمع الشيء الفلاني الاول. ثانيا نفسي اشوف شيء هادف، ما مش لاقي، او ان كان فيها بصراحه لم ابحث، يعني انا قفلت الفجوه ككل، لكن انا بلاحظ ان هم فاتحين الهادف والغير هادف، ويمكن لا يتحكم، لان حتى معظم الاخوه الزيجات تكون زيجات عاديه، او كثير من الاخوه كده الزيجات زيجات عاديه خالص، عادي نسيب التلفزيون في البيت، الله اعلم زوجي بتعمل ايه من وراه. انا نفسي لا امن اتكل على نفسي، انا لو قعدت وحيد في بيتي انا ربنا شاغلني بشغلي، لا امن اتكل على نفسي برضه. فديت الزوجه بتعاني من الفراغ، فراغ كبير جدا، حتى لو هي ملتزمه تسيب لها شطان في البيت، التلفزيون جاء وما فيش لا تشغلها لا بحفظ القران ولا بدرس ولا بغيره، فشطان مفتوح في البيت، فهي نفسها حتى لم تحسن التوجيه. فهل انا لو قفلت الشيطان ده عن الكل اكون كده غلطان؟ المشكله انك ستحيط اولادك في البيت، هل ستحوطهم في المدرسه؟ والله دي نقطه ثانيه. انا لا انا عاوز اقول شيء، انا عاوز اقول حاجه. انا لا ادعو ان الاولاد ينفتحوا يتفرجوا على تمثيليات وافلام وما الى ذلك، لكن في هناك معارف حسنه يمكن ان يستفيدوا منها. ماشي، يعني لو مثلا في هناك كرتون، ولكن هذا الكرتون يكون هادف، وحد يحاول ان هو يفعل معهم هذا الكرتون، هيؤدي الى ذلك خير. ماشي، لو في هناك اشياء زي برامج للاطفال، مثلا تعليم القران او تعليم السنه، او مثلا بعض الحكايات اللي بتحكي عن احوال السابقين بطريقه صحيحه، الامر ده هيترتب عليه فائده كويسه جدا. لو في هناك بعض الاداب والسلوكيات تعرض بطريقه جيده عن طريق مثلا الفوتوشوب او ما الى ذلك، والاولاد يستفيدوا منها، برضك هذا امر حسن امر جيد، لان الملاحظ ان انت لو منعتهم هيخشوا مدرسه، لو منعتهم وراحهم مثلا في زياره بيت مثلا اخ من الاخوه وزوجته عاديه ويتفرجوا زي ما بيتفرجوا دول، ممكن تلاقي الاولاد قاعدين مبهورين بالحاجات اللي اتفرجوا عليها، واخد بالك ازاي؟ فانا اريد ان يكون في هناك قصد في هذه المساله، يعني قصد لا نمنع منعا باتا ولا نجعل المساله شيطان واترك في البيت، شيطان اترك في البيت ده مشكله ولا يصح. حاول اجعل المساله مساله خاصه، لو استطعت ذلك هيبقى ده امر حسن ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. المجد هنا في السعوديه له ريسيفر مستقل، وهذا ريسيفر في المجد العلميه والاكاديميه العلميه والمجد بتاع الاخبار وفي مجد بتاع القران، يعني ما شاء الله. يعني انت لو يعني الريسيفر ده مش موجود عندنا في مصر، وبعض الناس جابوه في مصر مش لكن لا ادري ازاي عملوا ايه وجابوه انا لا ادري، فده فرصه في السعوديه. ازاي سعادة فعلا لان شفنا ناس كتير، يعني الناس اللي دخلها متوسط او جيد هي سعادة غالي عليها. لا هو انا اقول حاجه عادي ويختاروا 40 50 قناه ويثبتوا وهكذا. يعني دعنا نتكلم في الكليات، الكليات اللي هي الافكار الكليه دي مساله متفرعه عن الفكره الكليه، فانا في ظني ان انت لو استفدت من التقنيات الموجوده هنا في السعوديه في خدمة أولادك هيبقى ذلك أوفق وأفضل وأعلى، لا سيما زي ما قلت لك في قنوات المجد دي كلها موجودة وممكن تستفيد منها، في قنوات للأطفال ولكن منضبطة ما فيش فيها لا دف ولا فيها موسيقى ولا فيها أي حاجة ماشي، فممكن أولاد برضك يستفيدوا منها. يعني أنا قناة سمسم دي أنا شفتها مثلا قعدت حوالي ساعتين متواصلين اتفرج عليه عشان اشوف ايه البرامج وبيعملوا ايه، ما شاء الله ما فيش فيها اي مخالفه نهائيا حتى اللغه، خد بالك ازاي نهائيا. فطبعا انا ليه طالما في عندي حاجات متاحه هتفيد الاولاد وتعينهم، لان انا مش هقدر اقعد معاهم الوقت ده كله، ولا امهم هتقدر تقعد معاهم الوقت ده كله، امهم عاوزه تطبخ وانت بتشتغل، طب العيال يقعدوا يعملوا ايه؟ هيحفظوا شويه قران، طب بخلص حفظ القران يعملوا ايه؟ يلعبوا مع بعض، هم لعبوا النهارده مع بعض، طب بكره هيلعبوا بتاع امبارح، طب بعد فتره عليها هيزهقوا، طب بعد ما يزهقوا ما هيضربوا ببعض، طب بعد ما يزهقوا ما هيبداوا ان هم طب نعمل ايه؟ طب ما يقعدوا الساعه ديت قدام سمسم مثلا هيستفيدوا، هيحفظوا احاديث، هيحفظوا ايات، هيعرفوا مواقف، هيتعلموا تصرفات، هيسمعوا قصص جميله، طبعا رسوم كتيرة ومتحركة بتبهرهم وسنهم يناسب هذا الأمر، يبقى أنا ما منعتهمش من هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه برضك حطهم. هذا وقع على أعلى وأعلى يعني. كل دي قاعات مفتوحة يا شيخ، مش محتاجة هو أكيد الأخ عارف الحياة دي كلها. القناة دي متوفرة يا شيخ حتى من غير ريسيفر أو شيء. متوفرة. يعني عندنا في مصر في الوضع العادي. يعني حتى اللغة يعني ابني برضه نفس الكلام. سنة جدا في الدولة. على طول متصل حتى بطل كلمة المشهور عندنا في مصر ماما وبابا يقول لي أمي أبي، يعني حتى الأسلوب نفسه بدأ يتغير. من القناة والأسلوب نفسه بدأ يتغير. القرآن بس في القناة. نعم. اسلوب علم ومنهج اي طبعا فعلا مش ده بس عارف تلقنه خلاص، في طريقه التعليم مدروسه بتتم بالحته دي. احنا لما نتكلم عن الشيء القاعده الكره القاعده النورانيه مثلا، في كرتون بيعلم الاطفال القاعده النورانيه، اول ما يقول له علموا القاعده النورانيه كده 10 سنين تحفظوا فيها هينسى برضه، لانه ما شافهاش قدامه بيتحرك. احنا مثلا التجربه العمليه مع ابنائنا، انا قعدنا فتره كبيره ما شفتش تعليم خالص، واحيانا حتى يعني كان يعني اسلوب حياتنا ما يسمحش ان احنا نتفرج على التلفزيون، فكنا بنروح بدون حد فعلا الاولاد يقعدوا قدام اي تلفزيون اي قناه منبهرين. يعني هذا الامر فعلا فكان لازم ان احنا نوجد لهم بديل بحيث ان هو ما يروحش اي مكان ينبهر، ونعرفهم ان في حاجات ينفع يشوفها حاجات ما ينفعش يشوفها. على اي حال يعني الاخ الحبيب تامل المسائل ديت، وممكن مثلا تشوف هذه الاشياء عند اي حد، يعني ما تجيبش اي حاجه بيتك الا ما تشوفها الاول وتدرسها، وبعد ما تشوفها وتدرسها وتقيمها التقييم الصحيح خد القرار ان شاء الله وربنا يوفقك. شيخنا الله يبارك فيكم، يعني فرؤيتكم الشيخ مستقبل مصر ضد الاوضاع اللي احنا شايفينها، هل ترى انه يكون الافضل ام سيكون الاسوء؟ العلم عند الله، لكن توقعات الحادثه الان المنطقة عموما دي يعني واسعة شوية. يعني أنا قناعتي التي لا يعني لا تنفصل ولا تنفصم ولا تضعف إن الخير في مصر ولن ينقطع من مصر. وهذه البلد لو قرأتم في التاريخ ستجدون مش عصبية لبلدنا، مش احنا مصريين يعني لا، ولكن ده حقيقة والله. لو قرأنا في تاريخ مصر سنجد أن هذه البلد على مدار التاريخ منذ الفتح الإسلامي لها خصيصة ليست في غيرها. البلد التي انتشر فيها الإسلام أسرع من أي بلد تانية هي مصر. يعني احنا في نفس التوقيت دخل المسلمون الشام ودخلوا مصر، يعني الإسلام دخل الشام ومصر يعتبر في وقت واحد، وكذلك العراق وكذلك شمال افريقيا. ولكن تجد ان المصريين كان استجابتهم الاسلام اسرع، ده اول حاجه. نمره اثنين، ان لما اسلموا انتجوا وفعلوا اول اسطول بحري في البحر الابيض المتوسط، هاجم الاسطول الروماني وانتصر عليه وانتزع جزيرة صقلية من الدولة الرومانية والأصول المصري بقيادة جيش مصر بقيادة أميرها عبد الله ابن أبي السرح. ماشي، كم سنة؟ 21 هجري في عهد سيدنا عثمان، في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. من بعد إقليم برقة وانت طالع المكون المصري في جيش في جيوش الفتح كان مكون ثابت لغاية الأندلس. المكون المصري يعني القوة العسكرية اللي بتشارك في فتح شمال إفريقيا قوة أساسية من مصر. اللي نشر الإسلام في إفريقيا هم أهل مصر. لك أن تعلم أن الجيش المصري وصل إلى بحيرة فيكتوريا ووصل إلى الصومال، فالمصريين هم نشروا الإسلام بقى في شرق إفريقيا ده كله. وعلى مدار التاريخ سنجد هناك سبحان الله كانت مصر دي هي سلة الغلال للعالم الإسلامي، سلة الغلال للعالم الإسلامي. وأوقات الحروب كان كل عدو ينتقص من ديار الإسلام بفضل الله لا يقف له إلا جند مصر. شفنا الكلام ده مع الصليبيين وشفنا الكلام ده مع التتار، لدرجة إن يعني بعض المجرمين الكبار من التتر كانوا يخشون من بأس مصر. وقبل ذلك عندما أراد الله تعالى أن يهلك الفرعون لم يهلكه في مصر ليجعل هذا البلد طيبا إن شاء الله. قال فأخرجناهم من جنات وعيون، يبقى أخرجناهم أهلكناهم بره البلد لتبقى مصر طيبة بفضل الله عز وجل. فيعني البلد هذه بلد طيبة وأهلها فيهم خير، حتى لو كان فيهم من الفساد ما فيه، لكن الفساد ده عبارة عن تراب بفضل الله عز وجل سينمحي. والله أنا أعرف ناس، والله الذي رفع السماء، الناس دول كانوا مجرمين عتاولة. في أحد القرى المجرمين دول الناس دي من قوتهم بيضربوا الآلي صايب، آلي صايب بيد واحدة وهدف متحرك. حد منكم دخل الجيش يا اخوانا؟ كلكم. لما واحد يضرب بالآلي صايب وهدف متحرك ده استحالة. الناس المجرمين في البلد دي كانوا بيعملوا الكلام ده، لدرجة ما هم قالوا احنا نخلي الناس في يوم الجمعة بيصلوا جمعة نخش نقتلهم عشان ما بقاش حد بيصلي في البلد. هل تصوروا الناس دول المجرمين العتاولة القتالين دول ألقى الله تعالى في قلوبهم الهداية وتسننهم، وما شاء الله يسمع القرآن والله يبكي. يعني أنا رأيت واحد منهم كان اسمه سيد أحمد، سيد أحمد ده هو اسمه سيد أحمد، فبيقولوا إيه سيد أحمد، جارية كده يسمع القرآن تجد الدموع نزلة تنحدر يبكي عند سماع القرآن. قال سيد أحمد ده كان أحد العتاولة المجرمين اللي كان عاوز يقتل المصلين عشان ما يخليش في بلد ولا واحد مصلي، عشان هم بقى يعني إيه يبرطعوا فسادهم وما يتلاش حد ينهاهم ولا يأمرهم. سبحان الله. فإحنا من يعني في بالفعل في مظالم موجودة وفي تجاوزات موجودة، ولكن لا نريد إن إحنا نفصل الوقت عن كل الوقت، ما تفصلش الآن عن قبل كده ولا عن التاريخ اللي قبل كده، ولا تفصل الوقت عن المنظور إن شاء الله تبارك وتعالى. ماشي الحل؟ طبعا شيخ في قطع كده على الكلام الوقت في بعض الاخرى بعد اللي حصل الفتره اللي فاتت عليهم بيستدلوا بالقران كان مصر دي بلد فقر. بلد ايه؟ فقر يعني هم بيجادوا القران هتستبدلونه الذي هو ادنى من الذي هو قريب بيطلبوا مصر فان لكم ما سهل. لا لا فقر يعني هو يبدو انها قطعه. الكلام ده لبني اسرائيل ولا لمصر؟ بيقولوا لمصر بقى لا لا مصر المذكوره في القران. شوف يا اخي الحبيب يا اخي الحبيب يا أخي الحبيب، هناك بعض العلماء الكبار ألفوا كتب في فضائل مصر، يعني الإمام السيوطي له كتاب في فضائل مصر، والقضاعي له كتاب في فضائل مصر، ومن جملة فضائل مصر أنهم في غرب المدينة المنورة، في غرب المدينة، يعني مصر والشام غرب المدينة، وعن صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، في أحد الروايات قال صلى الله عليه وسلم هم أهل الغرب، إن بعض المشايخ قالوا إن الإسلام هيجي من أوروبا ومن أمريكا، ففهموا إن الغرب هنا يعني إيه أوروبا وأمريكا. آه لا خطأ، المقصود بالغرب يعني غرب المدينة، غرب المدينة يعني الشام ومصر. السيوطي قلب النص في كتابه الديباج على مسلم بن الحجاج قال وهذا الحديث من قبل أهل مصر، يعني سبحان الله. فلا ينبغي ان احنا يبقى في مظالم ودماء اهدرت في فتنه ان احنا نقول ان هذه المظالم والدماء المهدره ان احنا نوقع الدنيا بقى ونقول دي بلد فقر وبلد مجرمه وبلد ظالم اهلها واخد بالك ازاي والكلام ده كله. لا ابدا ابدا، البلد دي فيها خيرات غير موجوده في مكان في العالم. فالاموال المسروقه والمنهوبه في مصر لو جيت تحصيها لا يعلم عددها إلا الملك، ومع ذلك الناس في مصر بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتبني. أنا بقى ماشي في البلد كده أقول يا ربي، مع يقول لك إن الجنيه دلوقتي نزل أدنى اقتصاد، ومصر على شفا انهيار اقتصادي، ومصر على شفا انتقل إفلاسها، ومع ذلك حركة الماء شغال، والسوق ستوتة وسوق شغال على أعلى ما يكون، والناس والدنيا ماشيه عادي، والبلد يعني عربيات يعني احنا كنا طلبه صغيرين كانت المنصوره دي فيها الحناطير وفيها جوزين اتوبيسات صف كبار دول، دلوقتي ما شاء الله المنصوره مزدحمه ومعظم عربيات ماركات حاجات عاليه. لا نعم حديثه، عربيات حديثه. يبقى الخير ده كله ايه؟ الفلوس جابوها منين؟ يعني هل البلد كلها حراميه؟ طب حتى البلد لو كلها حراميه، طب ما ده برضك حاجه كويسه، ده دل ان في ايه؟ فلوس. كويس قوي. من هنا في معادله غريبه جدا في مصر، تحس ان الاقتصاد مش ماشي طبقا للمنظومه. انا كمل بس الجزئيه ديت. انا قرات ان اكبر سوق لعربيات المرسيدس بنز في العالم انت عارفين ايه؟ مصر. اكبر سوق ده اللي انا قريته. مصر كل دول بيقول لك اكبر سوق للمرسيدس بنز في العالم موجود في مصر. صحيح. ده كان قرأ الله في كتاب لمحمد حسين هيكل اسمه اقتصاد مصر، والكتاب ده انا اعتمدت عليه في كتابي بتاع الوقف. الرجل ده جاب عدد اللي هم اصحاب الملايين في مصر، الكتاب ده سنه حوالي 84. لما اجيت اشوف الارقام، اكيد ارقام لا يمكن ان الواحد يشوف يعمل لها احصائيه. يعني حطيت الارقام حوالي ما يقرب 4 سطور إصفار، يجي 4 سطور إصفار حقيقه. انا عندي احصائيه بعدد الميرات في مصر، والاحصائيه موجوده في كتاب الوقف. عندكم هنا كتاب الوقف مش كده؟ طب تقول لي كده معلش يا باشمهندس، هقول لكم بس يعني حاجات عجيبه وحاجات علميه يا موثقه. جزاك الله خير. شوف يا اخوان دي صف 163. اذا نظرنا طرف راس ماليه للمجتمع المصري سنجد عجبا، فلقد بلغ عدد المليونيرات في مصر 70,000 مليونير. سنه كم؟ هجيب لك التوثيق. التوثيق ده بتاريخ 21/7/2014، تقرير مجله زيرد الامريكيه السنوي. ده مجله امريكيه في عالم الاقتصاد، معتبر في سنة 2014. ده المعلن عنه المسجل المقال. والكلام ده نقلته جريدة الصباح بتاعت القاهرة، مقال المقال بالمنشط العريض كده، 70,000 مليونير مجهول في مصر. مجهول يعني مش معروفين، يعني معروفين الله المستعان، يعني دول طالع منهم أحمد عز، وطالع منهم أبو العينين، وطالع منهم الشخصيات المحترمه دي. خد بالك ازاي؟ كل قريه جيشيه. بلغ عدد المليونيرات في مصر 70,000 مليونير، تزيد ثروه كل واحد منهم عن 5 ملايين دولار. مش بالجنيه، بالدولار. يعني اضرب 5 × 9، يعني ثروه كل واحد منهم ما بتقلش عن 45 مليون جنيه مصري. ماشي؟ كما يوجد دول اللي هم طبقه اقل، دول غلابه. 70,000 من الغلابه. الطبقة اللي على كده. كما يوجد 2800 مليونير تتراوح ثرواتهم ما بين 10 إلى 15 مليون دولار. ويوجد 350 مليونير تتراوح ثرواتهم ما بين 15 و30 مليون دولار. ويوجد 150 مليونير ثرواتهم ما بين 30 ل80 مليون دولار. وأخيرا 100 مليونير ثرواتهم ما بين 80 إلى 100 مليون دولار. في مصر الكلام ده. اه والله في مصر. ده مجله امريكيه ومجله صحيف مصريه نقلت الكلام ده. حاول بقى ضرب الارقام دي ببعضها كده وشوف. ووصلت لكام دلوقتي؟ ده 2014 بتاريخ 21/7/2014. والمجله مجله زيرد الامريكيه التقرير السنوي. على فكره السنه دي كان فيها الاقتصاد برضه منهار والازمه مش عارف ايه. واحنا بقى كنا بنقول ازمات وكده. اتفضل يا باشا. معلش يا شيخ بس زياده على نفسك. فشوف هذا ده بس المعلن عنه. دائما بيقولوا ان المعلن الحقيقي اضرب 70. هم يقولوا الكلام ده. يعني بقول لك مثلا تم القبض مثلا على 50 تاجر مخدرات، هم هتلاقيهم اكتر من كده. يعني كل حاجه الاعلام ما بيجيبش الحقيقه، بين جزء من الحقيقه. وده اللي هو اللي هم مجهولين. طب اللي هم المعروفين المسجلين قد ايه بقى؟ الله المستعان. طب في هناك ناس حجم ثرواتهم بالمليارات زي احمد عز والراجل اسمه ابو العينين بتاع السيراميك، دي حجمهم بالمليارات. وهناك ناس نص مليارات، دول مش مذكورين، دي اللي هم بتوع الغلابه اللي هم ايه اقل من 100 مليون دولار. شيخنا كنت سمعت الشيخ محمد موسى الشريف كابتن طارق سعودي بقى كان استشهد برضه اليوم من الازمه الماليه مصر وانهار ومش تنهار، قال الكلام ده استحاله ومش ممكن مصر لا تفتقر ولا تنهار، واستشهد بقصه سيدنا يوسف وقال اجعلنا على خزائن الارض، ومن هنا قال لك ان خزائن الارض تكاد تكون في مصر. ان شاء الله لو ربنا هيئ لمصر حكومه رشيده حقيقه ودولة صادقة تريد ان هي يعني تصلح البلد وترفع من شأنها، مصر ستتقدم في فترة وجيزة جدا جدا. احنا لا ينقصنا في التقدم، وتكون مصر دي يعني اقوى دولة في العالم اي شيء. احنا عندنا في الجامعات، الجامعات دي فيها ابحاث جبارة في كل المجالات لنهضة مصر، لكن لا تفعل. ابحاث في التربية وفي الصيدلة وفي الهندسة، في كل في كل ما يمكن ان تتصور وما لا تتصور. احنا كل سنه بنطلع ابحاث دكتوراهات وابحاث ثرقيات بالمئات، والابحاث ديت موجوده وتنتظر الوقت المناسب علشان تفعل فيها تفعل. احنا عندنا العلماء المصريين موجودين في العالم ما شاء الله، بيضرب بهم المثل في الاتقان وفي القوه وفي الجوده في كل شيء. احنا عندنا امكانيات لم تستغل الى الان، احنا عندنا مناجم ذهب جبارة لسه لم تستغل الى الان، لم تستغل الى الان. تستغل امتى بقى؟ الله المستعان. عندنا خيرات كبيرة جدا منهوبة. احنا عندنا اكبر حقل الغاز الطبيعي في العالم موجود قبالة الشاطئ المصري مستولي عليه اسرائيل. اصبحنا دلوقتي بدل ما كنا بنصدر لاسرائيل بنستورد من اسرائيل، استولى تعالى الغاز بتاعنا احنا، بتاعنا احنا. فيعني فاحنا يعني الله المستعان، الله المستعان. دايما نكتدوا في الدعاء ونغير بقى النقطه دي، نغير النقطه. حضرتك سقطت في درس سابق كان سالت سؤال كيف السبيل على اصلاح الامه، وشرحت يعني في دقائق كانت بدايه الاصلاح ان العلماء يتحدوا وان الناس تتبع العلماء. عايزين نعرف سبيل اتحاد العلماء، يعني ايه السبيل وايه الاليات اللي ممكن تبقى مطروحه في الفتره الحاليه في الظروف الحاليه. العلماء حاليا كتير يعني زي ما احنا شايفين، يعني كل واحد في خط لوحده، فيعني في اليات ممكن تكون تحصل حاليا أو الفترة القريبة المقبلة نتخلي العلماء والمشايخ وأصحاب الفكر السليم إن هم يتحدوا، عشان بعد كده العوام وبقية الأمة تبدأ تتبع العلماء. هو السؤال ده إخواني كان في سألته، كنت في لقاء في قناة فضائية قبل الأحداث، كنت قبل الأحداث قبلها بسنة أو سنة ونص، فقلت إن الطريق أنه لابد نمرة واحد من إيجاد العلماء الربانيين، نمرة واحد إيجاد العلماء الربانيين. الأمر الثاني لابد من بث المعاني العقائدية في الأمة، إصلاح الأمة ببث المعاني العقائدية، ما كنتش أمة هزيلة، لابد يكون أمة الإسلام دي أمة عقيدة، أمة عقيدة. الأمر الثاني بث المعاني العقائدية. الأمر الثالث اجتماع الأمة دي حول العلماء، مش احنا عندنا علماء ربانيين وعندنا الأمة العقائدية، يبقى ثلاثة يا أخي محمد نمرة ثلاثة إن الأمة العقائدية دي تجتمع حول مين؟ العلماء الربانيين. نمرة أربعة أن تنشغل الأمة بما ينفعها. من أربع محاور تستطيع الأمة أن تنهض بها وأن تكون أمة صالحة. العلماء الربانيين، وانا يعني بس دي انا ما كلمتش عن معايير الربانية عند العلماء على الفضاء، بس هي عندي معايير معينة، ولعل بعض هذه المعايير انا كتبته في شيء في فقه المرحلة تحت عنوان المشيخة والمسؤولية. انا عاوز ان العالم ده يكون مشروع حضاري، العالم يكون مشروع حضاري، يكون عنده تميز في العلم والفهم والمعرفة والتأثير والتغيير، وعنده واقع عملي يشهد بأنه هو حامل هم الأمة. أنا عاوز العالم ده، العالم ده عاوزين احنا نوجده، فنبدأ بالعيال الصغيرة عشان نوجده، لأن الموجود في اعتقادي الكلام ده قبل الأحداث، في اعتقادي أنهم لا يمثلون علماء السلف ولا يمثلون الوضعية الصحيحة لأهل العلم. احترمنا للجميع، خد بالك ازاي، ليه؟ ينبغي ان يكون هناك ثبات، لابد يكون هناك تغيير، لابد يكون هناك تأثير، لابد يكون هناك اهداف وغايات، لابد يكون في هناك منهجية واضحة، لابد يكون هناك واقع فاعل، لابد يكون هناك انتاج في ذلك الواقع. سمه فلو ربنا جل وفقنا في إيجاد العلماء دول من الأبناء والناشئة الصاعدة، نربيهم بمنهجات معينة بطرق معينة، ونصرف عليهم، نصرف عليهم بمزخ في إعدادهم وتربيتهم وملاحظتهم حتى ننتج جيل متميز، مفيش مشكلة. الدولة العثمانية إخواني قوتها كلها عشان عملت إن هي اهتمت بتربية كتيبة في الجيش اسمها الإنكشارية. لو قرأتم في تاريخ الدولة العثمانية تجد إن الدولة العثمانية اهتمت بفرقة الإنكشارية، الفرقة دي هي اللي غزت بها العالم، بالفرقة دي اللي غزت بها العالم. يجيبوا العيال منذ الصغر كده ويبدأوا إن هم يعلموهم مع الفروسية والقوة، يعلموا العلم الشرعي ويعلموا الولاء للدين وللسلطان والموت في سبيل الله. ما هم جايبينها من بقى يعني الأولاد دولت هم مين؟ معظمهم أيتام أو أولاد السبي، أولاد السبي، يعني مثلا هم في معركة ففي هناك صغيرين سنتين وثلاثة سبوا، فأولاد اليتامى وأولاد السبي دول هم اللي كونوا منه فرقة الانكشارين. سيبهم يا باشمهندس، هم اللي بيزعوا بصوت عالي، بعد كده صوتهم هيهدى. سيبهم يطلع اللي سيبهم. نعم جرم زهرات. ايه جرم زهرات. سيبهم براحت، سيبهم براحت، سيبهم براحت. فهذه الفرقة هي التي مهدت كل الأمور للدولة العثمانية. اهتمت اصرف على الإعداد يديك الإنتاج. هي أمريكا دي من أخيب دول العالم، أمريكا من أخيب دول العالم أمريكا، بس أمريكا بتعمل إيه؟ بتشتري العقول وتصرف عليها ببذخ، بتشتري العقول وتصرف عليها ببذخ. العقول دي تنتج لأمريكا فكر وصناعات وحضارة أمريكا تنسبها لنفسها. العلماء المتميزون في أمريكا ولا واحد منهم أصله أمريكي، إما جنوب شرق آسيا وإما عربي وإما مغربي وإما إفريقي وإما أوروبي، لكن عشان أمريكي تناسب بها جدا. فالحضارة الأمريكية دي حضارة متوحشة بربرية همجية، فعملوا إيه؟ هم ناس همج. فلكم أن تتصوروا لما قامت الحرب الأهلية في أمريكا قتل فيها الملايين، قتل فيها ملايين، يعني ادفنوا فيها، مش مثلا حاربوا بعض برضك بالراحة وباعتدال ويتصفهم. وفي النهاية عملوا الاتحاد الفيدرالي الفيدرالية الأمريكية دي لن تستمر، لن تستمر. وفي هناك مفكرين، لا أنا عاوزكم يا يا شهادة بالعيط. ليه من العياط؟ مين؟ عمار قاعد يغلط عليها، بيغلط عليها؟ بس هات عمار بس عملت صوت أم عمار عملها. بس المشكلة بنت الوحيدة في وسط الغضافير دول الكشرية دول. طب ايه فعلا الكشرية دول بقى؟ الامريكا بعض المفكرين بيقولوا ان امريكا دي ستتفكك، مفكرين امريكيين بيقولوا امريكا دي هتتفكك لان مقاومات الاتحاد بدأت ان هي تضعف شيئا فشيئا، تضعف شيئا فشيئا. يعني لو نظرنا الى الجريمة، لو نظرنا الى الاخلاق، لو نظرنا حتى الى الانتاج، لو نظرنا الى متوسط عمر الانسان الامريكي، لو نظرنا الى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الثروة البشرية، نجد ان الثروة البشرية بتتآكل، متوسط العمر اقل من المستوى، الاجيال بتتآكل، الثقافة بدأت ان هي تضمحل، الاقبال على الدراسة في امريكا بقى ضعيف جدا، الاقبال على الدراسة بقى ضعيف جدا. حاجات كتيرة بيرصدوها يقول لك اذا في النهاية المجتمع ده سيسقط. لما يسقط المجتمع الامريكي كل ولاية تبقى لوحدها. الى الان في هناك ولايات القوانين بتاعتها بتنص ان خيراتها ما تروحش ايه ولاية تانية، بعض ولايات، وفي ولايات بتنص قوانينها ان قوانينها تكون مستقلة عن الفيدرالية. فبتجد امريكا في ولايات تعدم ولايات ما تعدمش، في ولايات بتجيز زواج المثلين وولايات ايه ما تجيش، فهم اصلا ليسوا نسيجا واحدا. يبقى من حيث الثقافة لا ثقافة، والاخلاق ما فيش اخلاق، ومن حيث الزيادة البشرية في تأكل بشري، من حيث القوى المعرفية في تأكل معرفي، من حيث الاتحاد اتحاد هش، كل يعني ولاية قائمة بنفسها في ثرواتها وقوانينها وكل شيء، سبحان الله. فإحنا بنقول إن لابد العالم الرباني نحن نصرف علشان ننتجه، نصرف عشان ننتجه. أمريكا بتصرف المليارات من أجل البحث العلمي وإنتاج العقول، إيه المانع إحنا نصرف شيء يسير؟ طب إحنا نصرف على ناس غرب ولا على أولادنا؟ بنصرف على مين؟ على أولادنا. يعني ممكن مثلا تجد واحد بيودي عياله مدارس انترناشونال، بيصرف في كل سنة مثلا 50-60 ألف ريال وعلى قلبه حلوة جدا. لو قلنا له احنا عاوزين 5000 ريال لدعم مشروع تربية أولاد المسلمين، الظروف والأحوال والبتاع، الدنيا طغرت قدامه. ده الوضع اللي احنا صراحة بنعيشه. فاحنا الإصلاح ان احنا لابد ان احنا يبقى في انتاج لعلماء ربانيين، لابد ان احنا نبث العقيدة في الأمة، عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الحب في الله والبغض في الله، عقيدة الإخاء الإيماني القائم على الديانة، مش الإخاء الإنساني القائم على معاني الماسونية والعلمانية النتنة الخبيثة. المنهج القديم تنتشر في الأمة حتى لا يتغلغل فيها وافد، ما يجيش واحد علماني يفسد ولا ماسون يفسد. ثم بعد ذلك الأمة الجميلة الحلوة الشريفة دي تجتمع حول مين؟ العلماء الربانيين. وبعدين الأمة تنشغل بما ينفعها، الطبيب في الطب بتاعه، والمهندس في الهندسة بتاعته، والتاجر في التجارة بتاعته، كل واحد في التخصص بتاعه ينتج ويبرع ويجتهد. كده تنهض الأمة إن شاء الله. أنا أطلت عليكم أو يعني وأرهبتكم من السماع، وأخشى أن الأمن الداخلي عندكم يعني يحصل بقى فيه اضطرابات وثورات ومظاهرات. لا تفضل. ما فيش نوال كده يعني لتطبيق الكلام ده بشكل عملي، حتى لو من إخوة الحضور يكون ده نوال، إن إحنا يعني الفكرة اللي قالها الأخ إن بيفتخروا مثلا لحد من يعني يتعلم العلم وينبت فيه حتى ويبلغه، حتى إحنا زي ما حضرتك كده عارف جامس الشباب من أسوأ لأسوأ، وللأسف بسبب عدم التوجيه وعدم وجود المربي. فمفيش أي نواة، حتى والله إحنا ممكن حتى يعني أي أخ من الأخوة هنا يتبنى الموضوع ده، هو إن نجمع مثلا من كثير من الأخوة ممكن يساهموا معنا في الموضوع. شوف يا أنا مش عاوز أقطع عليك، ولكن لا ينبغي أن يكون تأثرنا هو الذي يدفعنا. يعني احنا دلوقتي متأثرين بالكلام، واحنا عندنا استعداد أن احنا نعمل أي حاجة دلوقتي، لكن لو روحنا بس البيت وتعشينا ونمنا بكرة الصبح ولا أي حاجة، يبقى كده مش هنعمل حاجة. يبقى كده مش هنعمل حاجة. ولذلك أنا مش هتكلم في أي حاجة ولا عند أي حاجة، ولا عند حاجة مش أقول أي حاجة، أنا بتكلم في معاني عامة. حتى الأخ الحبيب أنا قلت له أنا بتكلم في إيه؟ في أفكار كلية، ما بتكلمش في حاجات محددة، لأن جرت العادة إن الناس بتتأثر وتنفعل ودي بتشجع. يا دلوقتي اللي تقول يا أخوانا إحنا عاوزين نعمل حاجة، بس كل واحد يجيب دلوقتي 10,000 ريال، كلكم هتقوموا وتجيبوا الفلوس دلوقتي. ليه؟ لتحت تأثير ماذا؟ تحت تأثير الكلام. لكن بقى أروح البيت وأقعد مع الحاجة الزوجة كده شوية وبعض المناقشات بينكم، وبعدين بعد كده أنام وصحى الصبح وروح الشغل وتعالى ولا أي حاجة. واحنا امبارح يا عم الشيخ محمد كان الدكتور احمد بيقول لنا ايه؟ ربنا يبارك ان شاء الله. فاكر كان بيقول لنا حاجه كده بس انا ناسيها، خد بالك ازاي؟ خلاص ده يعني، فخلينا كده يعني لقاء موده ومحبه، بس اهم حاجه المعاني العامه دي تكون في اذهاننا. بس معذره من فضيله الشيخ برضه تعقيبا على كلام بتاع فضيله الشيخ، والحمد لله في المجلس يعني الحمد لله في طلاب علم الحمد لله رب العالمين يعني، واخوه همهم بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ماشي، فاحنا برضو عايزين نقوم من هنا واحنا حاطين نواه لشيء معين. حضرتك يمكن لسه حكي لك من شويه كان بيني وبينك في كثير من الاخوه لم يسمع هذا، كنت في احدى السودان يا اخوانا. والله يا اخوانا حمل يعني لو عندنا الحرص زي ما اهل الباطل حريصين على نشر الباطل بتاعهم ما كان ده بقى وضعنا ابدا، ولن ينعد يعني ولن ينصلح الحال الا اذا كان عندنا حرص على نشر الحق. لان فعلا الناس دي شغاله، التنصير شغال والصوفيه شغاله، وناس بتدفع ملايين ان كان من جيوبهم او ان كان حد تاني بيدفع لهم. فاحنا فعلا احنا في شتات، لازم نكون يد واحده عشان بس ننصر دين الله عز وجل، ننصر العقيده الصحيحه. فاحنا محتاجين ان احنا لا نقوم من مكاننا احنا لو احنا حاطين نوادي شيء معين عشان حتى يكون فيه ثمره. اللي يستمر فيها يستمر. حضرتك لما بتبتدي درس العلم يبتدي معك طلاب كتير، ممكن ينتهي المجلس وتنتهي من شرح كتاب معين ويمكن نصف العدد موجود او ربع العدد موجود. فاحنا لو قمنا احنا كلنا مجتمعين على امر معين وتغيب البعض او تاخر البعض لكن استمر فيه 2 أو 3 أو 4 يبقى فيه نتيجه. فعايزين نقوم من المكان واحنا متفقين على شيء معين واحنا تحت امر. احنا يعني اعتقد ان الاخوه كلهم ان شاء الله معانا بامر سبحانه وتعالى. يعني احنا بس ناجل اي طرح يعني، خلي المجلس ده يعني الامور العامه ان شاء الله يعني لو بجعل لنا في العمر بقيه وجعل لكم في العمر بقيه ان شاء الله بلانا لقاء اخر يعني. فدعونا بس المعاني العامه نفكر فيها ونتاملها. يعني احنا اتكلمنا في امور عامه، اتكلمنا في طريق ربنا عز وجل، اتكلمنا في منهج الانبياء، اتكلمنا في مساله الاصلاح، تكلمنا في يعني تكلمنا في معاني عامه كثيره. لو كل واحد فينا يعني حاول يتذكر هذه المعاني ويعيش معاها مثلا اسبوع واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يعني ما تخلوش يا اخوانا ان كل حاجه تمر ما تفكرش فيها. حاول ان انت كل احداث اليوم اعرضها على بالك كلها، وقيم نفسك وشوف احوالك، ولا باس ان انت كل يوم تفكر في احداثه عده مرات عشان تقيم نفسك وتبقى أفضل وأحسن. الإنسان لن يتغير ولن يتقدم إلا بأنعام النظر في أحواله. هل يا ترى أحوال كويسة ولا أحوال تحتاج إلى تعديل؟ طب وجوه التعديل إيه؟ وإمكانية التعديل إيه؟ بحيث إن احنا نتقدم إن شاء الله. فأنا سعيد يعني بلقاء إخواني والله يعني، ويعني حريص وسعيد على صبرهم إن هم يصبروا هذا الوقت الطويل يعني جالسين وسامعين. فربنا يجعل هذا من حسناتهم يا رب العالمين. وسعادتي وامتنان الكبير للأخ أحمد الشبراوي إن هو صاحب والده معنا معاه يعني، فوالده على عينه رسم فوق وجوده يعني شرف وسعادة غامرة والله يعني، لأنه مش والد الأخ أحمد، هو والدنا كلنا يعني. ربنا يبارك فيه ويطول في عمره ويصلح في عمله يا رب العالمين، وربنا يبارك في صاحب هذا المكان المهندس وليد الطيب ويجعل له من اسمه نصيبا، وليد أبو الطيب. فنسأل الله تعالى أن يحوز الخير كله، وربنا يبارك في كل الإخوة الذين حضروا وتجشموا الحضور، يبارك في نسائهم أولادهم ويعينهم على الخير يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا بإذن الله تعالى. يعني أنا احتمال يعني أنزل بعد شهرين ثلاثة كده السعودية كده زيارة خاطفة، فنقعد قاعدة ونبدأ نتكلم فيها، بس عاوزك أنت تكون موجود وتدعو طلب. نعم حلقة جزائية. نعم نعم إن شاء الله تكون إن شاء الله موجود، وتدعو الإخوة تكون إن شاء الله. طيب ربنا يبارك عشان بس الحاج مش عاوز أخرى. طيب احنا مش هنتكلم في الموضوع، بس نغير شوية من بيوت أهل المنصورة نروح شوية للصعيد، فبيت إن شاء الله موجود. طيب ما فيش مشكلة، المسألة والله ليست يعني كل الإخوة أنا أحبهم حبا جما والله، وعلى فكرة أكبر أعمال بنشتغلها في جوانب علمية أو خدمية أو كده في الصعيد. يعني إحنا عندنا في المنصورة كثير جدا من أهل المنصورة ما يعرفوش الشغل بتاعنا في المنصورة، لكن معظم شغلنا فين؟ في الصعيد بفضل الله عز وجل يعني. ده بس عشان تقول عشان والله لما قصدت الشيء ربنا يبارك ربنا يبارك الله يبارك. لا احنا نقولهم على الموقع وخلاص. جزاكم الله خيرا يا اخوانا ربنا يبارك فيكم. طيب كل واحد ياخد تمره قبل ما يمشي بقى عشان ايه قوته لغايه لما يروح. شيخنا هذا تمر من المدينه عجوه المدينه خلاص. حاجة توضح.